هل أنت من القائلين بأن الوجود عدم؟ هذا تناقض. أنت معنا يا شيخ؟ المذاهب هي في أن الوجود عين المفقود، أو الوجود غير الموجود، أو الوجود عينه مرة وغير أخرى، صح؟ تلك هي المذاهب الثلاثة. أما أن يقول قائل إن الوجود غير موجود يعني الوجود عدم، تمشي؟ هل هذا يصدق؟ فإذا كنت متكلما ولست من القائلين بالوجود الذهني، يبقى كلام ابن سينا لا لا لا يلزمك ولا يلزم. رد اللي بيقول بالتوامي وإن الوجود مفهوم استخلصه العقل. ليه؟ لأنه عنده حكاية المفهوم الذهني. أنا متكلم، خصوصا قدام المتكلمين جميعا ليس عندهم وجود ذهني، إنما قبله بعضهم لدى المتأخرين، كويس؟ فهل تحكم بمذهب ابن سينا صاحب الوجود الذهني والمفهومات الثواني على أبي الحسن الذي لا يقول إلا بالوجود العيني؟ فهمت الغفر؟ لكن هو بيلزمه، ما هي مش إلزام في الحقيقة، إنما حشكلة. أنت كنت معنا قبل كده؟ إحنا بقول الاعتراضات هي عبارة عن حشكلة، يعني مناكفة كده وتزول. إزاي؟ هل تزول؟ هتشوف. فبيقول بألا يكون للوجود هوية خارجية. لكن ده ينفع عند مين؟ عند ابن سينا صاحب الشفاء اللي هو الشيخ الرئيس، لكونه من المعقولات الثانية. كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذات مواطأة. احنا عارفين طبعا الفرق بين الحمل المواطأة وحمل الاشتقاق. حمل المواطأة أقول الوجود السواد وجود، لكن لو قلت السواد موجود يبقى حمل اشتقاق. فبيقول لكان محمولا على تلك الذات مواطأة كالسواد. يبقى السواد ايه؟ وجود، مش موجود، لأن موجود يبقى مش مواطأة. وبعدين وأيضا لم يكن لأحد، لو صح هذا لما كان لأحد وجه أو في أن يشك في أن الوجود موجود، كما لا شك في أن السواد موجود. وبالجملة، لكن أنت تقدر تقول كده السواد يوجد لوحده ولا لا؟ بدليل أن الجسم مش أسود ويجي السواد يقوم به. معنى كده أن الاثنين لهم هوية خارجية ضروري، ما هو يطر عليه. لكن تقدر تقول كده في الوجود؟ ممكن؟ مستحيل. مستحيل في أن السواد موجود. فالهوية الثابتة في الأعيان هوية السواد. وأنا قربت هذا بعلبة اللون، لكن تعمل لي علبة وجود تملاها وجود، مش هينفع أبدا. لمجرد التقريب الكلام ده كله ضرب مثال. فالهوية الثابتة في الأعيان هوية السواد، والوجود عارض لها. كل ده في بيان رأي ابن سينا اللي بيقول إن الوجود من المعقولات التواني. معايا؟ إن الوجود مش تعين، اللي هو رأس التعينات الوجود. إما كانش فيه في الواقع الخارجي وجود يبقى نروح، ويبقى لو سدوا علينا الباب اللي بره نقدر نروح مع إنه مسدود. ينفع؟ يقول لك لا، ده الشوام هم اللي فتحوا السبول. فالهوية الثابتة في الأعيان ما فيهاش وجود خالص، هي مجرد مفهوم ذهن. هوية السواد والوجود عارض لها ويمتاز عنها في العقل فقط. ده مزاعم بتاعت ابن سينا. فاشتق منه الموجود المحمول على تلك الهوية بالمواطأة. بالذمة ده يبقى حمل مواطأة الموجود؟ لا، الموجود يبقى حمل اشتقاق بالمواطأة. فهذا القدر مسلم. وأما أن تكون تلك الهوية ذات الوجود وماهيته المتعينة كما هي ذات السواد وماهيته المتعينة فممنوع. يعني أنت أثبتت التغاير بس ما أثبتش المصداقية. ليه؟ لأنه فيه واحد بيقول الوجود أصلا ملوش تحقق خارجي حتى يحدث تصادق. وعشان يكون في تصادق يبقى في حيوانية وحدها وفي ناطقية. وإذا وجد البني آدم تصادق في كائن واحد صح؟ وحصل فعلا في الخارج صح؟ إنما إذا كان الوجود ده فيما يزعم ابن سينا مجرد معنى خارجي معقول ثواني من المعقولات الثانية، معقول ثاني يعني ملوش تعين، يصدق ازاي؟ وهو لا يوجد إلا على مستوى المفاهيم، وبالتالي فلا مصداقية له، لأن المصداقية هي التحقق الخارجي. ماشي الكلام ولا مش ماشي؟ هذا هو معنى ما صدق. ما صدق مقابل للمفهوم، المفهوم والما صدق في علم المنطق، المفهوم المعنى والدلالة، والما صدق التجسد الخارجي، للمتقابلان. فإذا لم يكن للوجود هوية خارجية كما يزعم ابن سينا يبقى لن يصدق أبدا صح. وده اللي عايز يقوله، إن التصادق غير ممكن بس لحاجة فيتاك، وهي إن الوجود ده في مدعى عالم كبير اسمه الشيخ الرئيس ليس له هوية خارجية، وانت بتدعي التصادق والعينية الخارجية وقصارى ما وصلت إليه التغاير. واضح يا سادة؟ آسف، عدم التغاير. وصار ما وصلت إليه وعدم التغاير. أيوة. ما الفرق بين حمل المواطأة وحمل الاشتقاق؟ قلنا إنه حمل المصدر الحقيقة الأصلية كما تقول مثلا زيد وجود صح؟ أهدى المواطأة. أو الله على مذهب الفلسفة وجود، مع الله وجود خالص هكذا يقولون. لكن لما تقول الله موجود، شكرا شكرا لك، يبقى ده حمل مواطأة لا حمل اشتقاق. اشتقاق ده فرق بين الاثنين. وساعات يقولوا حمل هو اللي هو حمل المواطأة، هو ان يكون المحمول عين الموضوع. يكتب يا شيخ خالد هذا من عباراته، حمل المواطأة ان يكون المحمول عين الموضوع. ايوه، ده يصدق او يتحقق في المصادر، في المصادر مش في الاشتقاقات مشتقات. فبيقول على رأي ابن سينا كيت كيت كيت كيت، وبالتالي ما حصلش تصادق لأنه لا يمكن التصادق، إذ الوجود معنى يستخلص العقل والتصادق تحقق عيني. نعم، لما أثبت الحكماء الوجود الذهنية فإنهم وإن وافقوه في ذلك، يعني وافقوا مين؟ الكلام كله على أبو الحسن، أي وافقوا الشيخ في أن الوجود الخارجي لا يمتاز عن الماهية في الخارج، بل هما متحدان هوية، هوية مش ماهية، هوية. قالوا بأنه أي الوجود يغاير الحقيقة الخارجية ذهنا، فإنه إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج تصور أو تصورت ما تفرقش، لأنه مؤنث معنوي لا حقيقي، فإنه إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل أو فصلها جائز الاثنين صح إلى أمرين: ماهية ووجود خارجي، فيحصل هناك ما هو مسلم بأنه هو معقول تاني يستخلص الذهن خارجي، فيحصل هناك صورتان مطابقتان، بس ايه؟ مش الوجود اللي هو بتاعكم يا متكلمين، الوجود اياه الذهن. فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل. الكلام ده هو عايز بيان تاني هنقوله، انه لما تتكلم الاخ اول ما اعترض علي اعترض بالجوهر والعرض، خليك فاكر دي، قلت له هيجي لذلك ذكر. الجوهر والعرض اقسام لايه؟ أو جنس الأجناس أو أعلى حاجة زي ما بيقولوا إيه؟ إذا كنت يعني الموجود مطلقا يصدق على الله ويصدق على العالم، ولا إيه؟ عايز تقول المعلوم إذا كنت تقصد التحليل الذهني، ماشي. المعلوم والمعلوم قد يكون موجودا أو غير موجود زي شريك الباري، صح؟ طيب، وبعدين الموجود ده يكون مجرد أو جسم، مش كده؟ وإذا كان جسم يبقى أنا لما حلل المجرد يعني لا جوهر ولا عظم، يعني ما هواش مدرك بالحواس، يعني مش موجود خالص، مش معنى، لا اوعى تقول معنى. الله ليس فكرة، الله ذات، مش مركب، صح، مش مركب من جوهر وعار. ده الكلام الدقيق بقى، عشان مركب ايه؟ اللي مركب من جوهر وعار يبقى هو اللي يتوزع الى جسم، واخد بالك، او يجتمعان في الجسم. واما المجرد فليس بجوهر ولا عار، كويس. يبقى انا تحت كلمه موجود عملت كائن هو جوهر وعار او جوهر او عار، وكائن اخر هو المجرد. تفضل. الموجود يا سيدنا مركب من ذات شيء، بس لو ترفع الصوت. يقول الموجود مركب من ذات عرض، يقول الموجود مركب من ذات عرض عليها الوجود فهي مركبة. يا سيدي، ذات يعني حقيقة في الخارج. أهل السنة جميعا على إن التزوت تبتل عليه كون الشيء ذاتا، عيه، والحصول والثبوت والوجود والشيئية، هو بمعنى واحد. مش هو النقاش في المسألة كده يا مولانا، نتكلم على لفظة الوجود ولفظة نتعالج به. الذات يعني بره، نعم، المعنى يعني جوه، فأنت تقصد كده؟ لا، أنا أقصد يا سيدنا المعلوم والموجود شيئان مركبان، فلا يصلح كل منهما أن يكون جنسا. الجنس لابد أن يكون مجردا بسيطا ليس مركبا. صحيح؟ حتى لا، لأن لو كان مركب هيلزم منه الاشتراك من هيلزم منه الاشتراك مما بي التشخص. كلام كلامك ولا كلام المناطقة ده؟ كلام المناطقة يا مولانا. لا كلام المناطقة إن الجنس هو العام. ده صحيح. ما غير منظور فيه إلى أنه جسم أو لا جسم. يعني لما تقول خليك معايا الحيوان، الحيوان ده موجود ولا لا؟ الخارج هو مش موجود، هو موجود بوجود الأفراد. إن هو لفظ كله ليس له وجود في الخارج، موجود بوجود الأفراد في الخارج، كله طبيعي. لا ما انتش دقيق منطقية. طب ازاي يا مولانا؟ إنسان. نعم. ده فرد؟ لا ده مفهوم. سمك. سمك ده جزء. طائر. طائر ما فرد برضه جزء. ده فرد برضه؟ فرد فرد من أفراد الحيوان يا مولانا. نوع. عفوا ما شاء نوع من انواع الحيوان. نعم ده صحيح. الفرد هو علي ومحمد وابراهيم. صحيح. نعم. والسمكه اللي في البحر الاحمر او سمكه نوع. نعم صح. صحيح نوع من انواع الحيوان. مش كده؟ ده صحيح. فاذا حكايه جنس ونوع المنظور فيها للعموم، مش منظور فيها الى كونه جسميه او عدم جسميه. صحيح. مش كونه معنى والا الكل معنى، كل ذا له مفهوم معنى. فإذا خليك معايا الجنس عام وتحته تقسيم معين مش كده؟ فلما آجي أنظر إلى الموجود إذا قلت بأن إذا اعترفت ما فيه إن في مجردات، يعني فيه العقل والملك والفلسفة يقولوا الله يعني، إنما إحنا عندنا ربنا حاجة تانية مختلفة عنه خالص، دي مجردات صح؟ ولكن وإلا قل لي أين عقلك؟ فين العقل؟ فين النفس؟ مجردات. نعم مجردات. وحاجة لابد في وجودها من أن يتحقق فيها جوهر وعرض. وجوهر يعني جزء حقيقي عندهم لا يقبل التجزؤ، عندهم كذا. وتجمع الجواهر يعمل ايه؟ جسم. والجسم لا يخلو من عرض. كل ده مسلم عظيم. اذا احنا لما تقول الجوهر والعرض انت بتتكلم تحت عنوان ايه؟ الموجود صح؟ لكن تعالى إذا خدت مثلا الحي، تحت الحي إيه؟ ما هو الحي واحد من الموجودات، لأن الموجود ممكن يكون صخرة ذهب مش كده؟ مش برضه موجود؟ ما تقول ماشي معاك يا سيدي، اوعى تسكت. إذا كان شيء مقبول عندك يجب شرعا تقول مش مقبول ما تقولش، تقول لا. يبقى قد يكون الكائن حجرا أليس كذلك؟ أو كائن حي. فإذا كان هو، أنا بتكلم في الحيوان، يبقى اللي تحت الحيوان إيه؟ بني آدم مش كده؟ وسمكة وطائر والحيوانات غير العاقلة إلى البهائم إلى آخره، كلها كائنة حي ماشي؟ يبقى لما أنا بتكلم في الـ الـ الـ الكائنات النوعية دي أو هذا النوع من الموجودات المتمتع بالحياة، من الممكن إن الوصف اللي أنا بعتبره جزء مقوم، مش أنا بقول جوهر وعرض، لابد منهما في تحقق الكائن. وإذا خلى الجوهر عن العرض انعدم صح؟ الاثنين لابد منهما. لكن لما آجي مثلا للسمكة الوجود بالنسبة لها مقوم، الإنسان المقوم بتاعه إيه؟ الحيوانية مش حيوانية ونطقية. ولكن مش هو برضو موجود؟ الوجود فيه ايه؟ عرض عام زي الكائنات الاخرى. انت معايا؟ انا عايز اوصل لايه؟ لانه ليس بالضرورة ان يكون جزءا مقوما، ممكن يكون عرض عام يوجد فيه في غيره. فهمتني؟ نقرأ اللي جاي. بيقول بعد حكاية المعقولات السوان احنا وصلنا لفين؟ ذهنا مش عارفين انه اذا تصورت الماهية تصورها او تصورت، ارجو تشكل الماهية الموجودة في الخارج، فصلها او فصلها العقل الى امرين، ماهية ووجود خارجي، صح؟ كل ده في سياق ابن سينا، اقوال ابن سينا. فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل، ثم استشهد على أنهم وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج، وإن خالفوه في التغاير بحسب الذهن، بقوله فصرح ابن سينا في الشفاء أنه اللي هو إيه؟ الوجود. شفاء أنتم عارفين اللي هو كتاب ابن سينا في الفلسفة، أما كتاب في الطب اسمه القانون. في الشفاء يعني في كتابه الفلسفي أنه الضمير هنا عاد على الوجود الذهني بتاع إيه؟ يعني أنه أي الوجود، الوجود الذهني ولا الوجود؟ الوجود، أنه الوجود، أنه أي الوجود من المعقولات الثانية، فليس في الأعيان عين هو وجود، فهمت بقى؟ وإنما يستخلص الذهن. ففي هو سؤال يا سيدي، هم الفلاسفة والمتكلمون مختلفون في مسألة الوجود، هل هو وجودي أو عدم؟ فالمتكلمون قالوا بأنه عدم، ولذلك قالوا عدمي اللي هو إيه؟ الوجود. والفلاسفة يقولون الكلام اللي بتقوله، خد بالك من اللي بتقوله. أيوه، الوجود ما يكون عدميا أبدا يا سيدي. طب الخلاف هو في اتفضل يا سيدي، انا هفكرك. نعم، في المغايره او الاتحاد تعين. نعم، ان هما حاجه واحده ولا اتنين؟ ذات الخلاف دار هنا في مش في الوجود والعدم، لكن مذهبهم يا سيدي هنقول الوجود عدم. نعم، ما ينفعش. طب لحظه يا سيدي، الكلام هنا في هذا الباب احنا بنتكلم في مساله عدم التمايز الخارجي، هل يستلزم الصدق؟ هل الاتحاد في الصدق او الاتحاد في الهويه؟ ده هو ما تروحليش لحته ثانيه. مذهب الفلاسفه يقولون يا سيدنا بان الوجود وجودي، والمتكلمون يقولون بان الوجود عدمي، لذلك انهم بتقولوا ده هاتوا من هنا. طيب خلاص يا يوم لك. مش خلاص؟ مش موجود هنا؟ أنت تنسب للناس ما لم يقولوا به. سأكرر الألف به. ألف به. هل الوجود عين الماهية أم غيرها؟ قال أبو الحسن نعم، هو عينها في كل حاجة. ده صحيح؟ نعم. اسمع بس. نعم. أي في الواجب والممكن جميعا. جميل. وقالت الفلاسفة نحن معك في الواجب. طب لماذا؟ ما قالوش أبدا يا ابن الحلال، اسمع. طيب ما قالوش أبدا عدم وما عدمش، مش ممكن يكون عدم، وإنما قالوا هو في الواجب عين ما هي. نعم يا أبا الحسن نحن معك، ولكن في الممكن غيرها، مش عدم، غير المهي. وأما الجمهور المتكلمين أنه الوجود غير الماهية في الكل مطلقا، في الواجب والممكن جميعا، أدي المذاهب. طيب فما ترويه ليس صحيحا. طيب ممكن تسمع كلامه وبعد كده تشوف صح ولا خطأ. هم الفلاسفة لما قالوا بأن الواجب، لأن الوجود في الواجب هو عين ذاته، الوجود عين الماهية في الواجب، لأنه وجودي عندهم، لأنه لو كان لو لم يكن عين لكان مركبا مما بين الاشتراك ما علينا من دليل. هم سلموا بهذا. فعشان كده قال هو عين الماهيه في الواجب، لكن في الممكن هو مركب، هو التركيه يبقى اماره الحدوث. يعني انت عايز تكون مع جمهور المتكلمين ان هو اصلا وايه المانع يعني؟ ما هو عشان كده قال ان هو زائد والتركيب في بس انا هبين لك ان رايك غلط. طيب ماشي، رايك يوافق جمهور المتكلمين. طب عشان كده انا بقول له عدم ده صحيح. لما قالوا جمهور المتكلمين ما قالوش انه عدم، جمهور المتكلمين قالوا هو وجود حقيقي لكن هناك تغاير بين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وبا كده من الهام، صلى الفجر ولدت مصر وحواليها، الله الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر، ام الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفها انا مش هنصفها وكفينا، الله الله.